إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، حقائق التاريخ وأحداث الواقع تؤكد دائما أن الحقائق لا تلتئم بالخرافات، الحقائق لا تتواءم مع الأساطير، ولا يمكن أن يتساكن أو يتعايش، الحقائق لا يمكن أن تتساكن أو تتعايش مع الخرافات والأساطير. وفي حال، أيها الإخوة، اقتربت إحداهما من الأخرى، الخرافة من الحقيقة أو الحقيقة من الخرافة، فلا بد أن تتأثر إحداهما بالأخرى، أو حتى يمكن أن يبلغ الأمر إلى درجة أن تخضي إحداهما على الأخرى، فليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. أما أن تتعايش الخرافات والأساطير فهذه مسألة مستحيلة أيها الأخوة. هذه مقدمة أحببت أن أسلفها بين يدي جواب عن سؤال عجيب وصفه الأستاذ عباس العقاد رحمه الله بأنه أعجوبة الشكوك في حقائق دنيانا. فأكثر أو زهاء مليار ونصف المليار من البشر أيها الإخوة يتبعون عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، الآن على أنه نبي أو على أنه إله متجسد أو ابن إله، هذه مسألة أخرى. والعجيب أن هذا الكم الهائل من البشر أيها الإخوة، نعم، يعتقدون بهذه العقيدة ويصدرون عن هذه المفاهيم والمبادئ، مع أن قضية عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام قضية لم يفرغ منها بعد، لم يفرغ منها بعد، حتى أن أنفارا كثيرين من الذين ينتمون إلى الملة المسيحية أو النصرانية قد جزموا وتشكك بعضهم، جزم بعضهم وتشكك بعضهم في تاريخية عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، هل هو شخص موجود حقا أم أنه مجرد خرافة وأسطورة مركبة من جملة حكاية وخرافات وأساطير شائعة في الزمن الذي ادعي ظهوره فيه وفي الأزمان السابقة عليه. ولما التقى الإمبراطور نابليون بفيلاند العالم الألماني لم يسأله سؤالا يتعلق بالحرب أو بشؤون السياسة، وإنما سأله: هل أنت موقن أو مؤمن بتاريخية يسوع؟ لأن نابليون بدأ يتشكك أيضا، وبدأت هذه الشكوك تأخذ سبيلها إلى دماغه إلى عقله: هل تؤمن يا فيلان بتاريخية يسوع؟ كانت هناك جماعة أيها الإخوة في القرن 18 ارتاع حتى فولتير الذي يتهم بالإلحاد، وهو في رأيي حسب ما قرأت له عنه ليس ملحدا بالله أو في الله، وإنما هو ملحد برجال الدين، ملحد بمسالك رجال الدين وبالكنيسة، لكنه ليس ملحدا بالله سبحانه وتعالى. المهم، فولتير نفسه أشفق وارتاع من أفكار هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا أيها الإخوة، تجرؤوا على التشكيك حتى في شخصية يسوع المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام. بولينبروك وجماعته، فولتير نفسه أشفق أيها الإخوة وارتاع لأفكار هؤلاء الناس الجريئين جدا، عالم وباحث ألماني أيها الإخوة، يؤلف كتابا ويفسر فيه معاجز عيسى على أنها نوع من الحيل والمخرقة، ويدعي أن عيسى عليه السلام كان فردا أو عضوا في أخوية، في جماعة سرية كانت تعمل في ذلكم الزمن الذي ظهر فيه، وأنهم كانوا يلقنونه، كانوا يلقنونه الكاريزما التي كانت تتميز بها شخصيته، مبادئ العمل ومبادئ الدعوة، وأن ما برز على يدي من معاجز من مثل إحياء الموتى وإبراء المرضى وشفائهم من شتى الأدواء والأوجاع، إنما كان أيضا بفضل تعليم النطاسي والطبيب الحاذق لوقا، رجل كان مشهورا بالطب، وليس هو لوقا الحواري، وإنما نطاسي وطبيب مشهور في وقته. وحين أزف الأجل المحتوم قدم يسوع عليه السلام لكي يكون قربانا وشهيدا، تأثرا منه أيضا ومن إخوانه في الأخوية أو في الجماعة السرية بأمثولة سقراط الذي آثر أن يقدم روحه شهيدا في سبيل الحق والحقيقة دون أن يتراجع، دون أن يتراجع أو يلوذ حتى بالفرار من السجن حين عرض عليه ذلك. ولكن لوقا الطبيب الحاذق أيها الإخوة كان قد هيئ يسوع المسيح بإعطائه أدوية لمطاولة الموت، يعني تؤخر خروج النفس لمطاولة الموت، وقام زميله، زميل لوقا نيقوديموس، بإقناع الجهات المختصة أيها الإخوة بالإسراع بإنزال يسوع عن الصليب، وهكذا دعي أنه مات وقبر، ثم قام يوم الأحد يوم القيامة المشهور عندهم أي قيامته من بين الأموات، قام مرة أخرى وظهر لجماعة من أصحابه وحواريه. هكذا فسر هذا الباحث الألماني. طريقة في التفسير من الأسهل على العقل أيها الإخوة أن يؤمن بالمعاجز بدل أن يؤمن بها، بدل أن يؤمن بهذه الطريقة التي لا تخلو من كثير تمحل. لكن قد يسأل سائل، ولما يشك في هذه الشخصية التاريخية العظيمة، هذه الشخصية كما قلنا التي يتبعها على دينها وملتها زهاء مليار ونصف مليار، 1500 مليون من البشر، كيف؟ ما هي الحجج؟ ما هي الأدلة؟ الحج والأدلة كثيرة أيها الأخوة. أولا أنه ما من شعيرة من شعائر المسيحية إلا وهي مسبوقة في دين أو ملة سابقة على المسيحية على الإطلاق. إذن هذه المسيحية ركام أيها الإخوة، مجرد تجميع لأشياء موجودة سلفا. أين الجديد؟ ليس هناك جديد، ليس هناك جديد، بل ما من عقيدة أيضا في هذه الديانة إلا وهي مسبوقة. فعيسى عليه السلام أيها الإخوة المخلص الفادي، الحمل الخروف أو الحمل الوديع، حمل الرب، حتى في هذه الألقاب والنعود مسبوق، هناك الخروف وهناك الحمل وهناك حمل الرب وهناك الفادي وهناك المخلص وهناك وهناك، لعشرات الشخصيات الأسطورية الآلهة الزائفة والكاذبة والأبطال أيضا المخلصين قبل عيسى، ولادته من عذراء كذلك، ليس أول بطل وليس أول إله أو ابن إله يولد من عذراء، كثيرون قبله هم كانوا آلهة وأبناء آلهة وولدوا من عذراوات، ولدوا من عذراوات. اسم أمه مريم عليه السلام مسبوق أيضا، مريم، ماري، مارتالة، مايا، ماري، وكل هؤلاء عذراوات ولدنا آلهة أيها الإخوة أو أبناء آلهة، وسنذكر بعض هؤلاء، شيء يبعث على الشك. ثم الخطيئة الموروثة، الخطيئة المغروزة، الخطيئة الفطرية، الخطيئة الأولى، الخطيئة الموروثة عن أبوينا آدم وحواء عليهم السلام، فكرة موجودة في الأديان الوثنية، موجودة عند الهنود، يؤمن بها الهنود ويؤمن بها غيرهم، يؤمنون بالخطيئة الموروثة، وأن يأتي إله يتجسد، أن يأتي إله ويتجسد ثم يخلص البشرية من أوهاقها، من أبهارها، من حمل خطيئتها الثقيل بالموت على الصليب، أيضا فكرة مسبوقة، فعلها أكثر من إله متجسد قبل عيسى وعلى الصليب، ولعل أشهرهم كريشنا، وهو أحد الأقانيم الثلاثة في الثالوث البرهمي الشهير، براهما وفشنو وشيبة أو سيبة. فشنو هذا أو فشنو هو الذي تجسد في شكل ناسوتي، تجسد في شكل بشري وعرف بكريشنا. فشنو؟ فشنو هو الحافظ والحامي والفادي والمخلص، وهذا قبل المسيح بمئات السنين، بمئات السنين. وصلب بعد ذلك وأمه مرتالة، قريب من مريم، من ماري، أمه مرتالة وهي عذراء أيضا. وولد هذا الإله متجسدا في الناسوت من رحم عذراء بشرية آدمية. ثم صلب بعد ذلك على الصليب، صلب بعد ذلك على الصليب ودقت يداه وخدماه أيضا بالمسامير الكبيرة، ثقبت أطرافه الأربعة ونزف دمه فداء وتخليصا للبشرية من خطيئتها ومن أوهاقها. مسبوقة الفكرة أيضا، إيه؟ مسبوقة. اليوم أيها الإخوة الذي يحتفل فيه بميلاد يسوع عليه السلام، ونحن ما زلنا في هذه الذكرى، 25 ديسمبر، هذا اليوم معروف في ديانات قديمة، معروف في ديانة مترا أو متراس، ديانة الشمس أو عبادة الشمس لدى الفرس الفارسيين، وهي ديانة سابقة على ميلاد المسيح ووجوده أيها الإخوة، المفروض لحد الآن بستة قرون. متراس إله الشمس عنده مولود في 25 ديسمبر. وكلمة الأحد إلى اليوم في اللغات الأجنبية تعني ماذا؟ يوم الشمس. ساندي يوم الشمس، سونتاغ يوم الشمس، لأنها مأخوذة من ديانات قديمة كانت تقدس أيها الإخوة الشمس وأبناء الشمس وآلهة الشمس. فهذا هو 25 ديسمبر، ولذلك لم ترتضي الكنيسة الشرقية، لم ترتضي هذا اليوم، وقالت هذا يوم وثني، يوم عيد وثني، وإنما نرتضي 6 يناير للاحتفال بميلاد يسوع، مع أنهم يعلمون أن 6 يناير كان هو يوم العماد، يوم تعميد يسوع على يد يوحنا المعمدان عليه السلام ابن خالته في نهر الأردن في 6 يناير. لكن 6 يناير أيضا كان يوما يعيد فيه الوثنيون ويحتفلون بآلهة مزيفة أيضا، ديونيسيس، آلهة الخمر وآلهة الشمس لدى اليونان في 6 يناير، وأتيس لدى الرومان في 6 يناير، نفس التاريخ. ففروا من تحت الميزاء ووقعوا تحت المطر كما يقال، نفس الشيء، نفس الشيء طبعا. وكان اليوم 25 يعتقد أيها الإخوة الذين عبدوا الشمس وألهوها وعكفوا عليها في المحاريب، كانوا يعتقدون أنه هو يوم الانقلاب الشمسي الذي يبدأ فيه النهار بأن يزيد قليلا قليلا يتزيد على الليل. صحيح هناك الانقلاب الشمسي، لكنه بحسب التاريخ الحديث والحسابات العلمية في 21 ديسمبر وليس في 25 ديسمبر. ظل هذا الخطأ معمولا به إلى أيام جوليان، إلى أيام جوليان. المهم أشياء كثيرة جدا، فكرة الثالوث أيضا، الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس. والآب أيها الإخوة كلمة سوريانية، قد تعني الأب، قد تعني الأب وقد تعني الله، مسألة لم يبت فيها إلى اليوم. فإن كانت تعني الله فلتترجم به الله، وإن كانت تعني الأب لماذا يقال بالعربية الآب؟ هذه حمقة، فينبغي أن يقال إما الله وإما الأب من غير مد. لكن الآن يدرج العرب المسيحيون على ترجمتها بالآب، تترك كما هي على أنها مترجمة، وهذا خطأ طبعا. المهم هذا الثالوث المقدس أو الأقدس عندهم الآب والابن والروح القدس مسبوقون إليه، عرفه المصريون أيها الأخوة، وعرفه الكلدانيون، وعرفه الآشريون، وعرفه الهنود، وعرفه الصينيون، حتى البوذيون. والبوذية تنتشر أكثر ما تنتشر بين الصينيين وبين اليابانيين، يعتقدون أن بوذا أيها الإخوة هو أقنوم، هو أقنوم من 3 أقانيم، يدعوه الصينيون بفو، فو هو الثالوث كاملا، وبوذا أحد أقانيمه، وبوذا أحد أقانيمه. إذن يؤمنون بالثالوث، يؤمنون بالثالوث. أما البراهمة فكما سمعتم يؤمنون ب براهما وفشنو، براهما الخالق المبدع، وفشنو الحافظ الحامي والمخلص الفادي والبكر والابن والولد الوحيد، وكلها نفس الألقاب نقلت للمسيح عليه السلام، وبشيفا أو سيفا المهلك المدمر، ف ثالوث أيضا، ويعتقدون أنه واحد في ثلاثة، وثلاثة تؤدي واحدا، نفس معتقد النصارى. ويزعمون أيضا أن كل منهم يقوم بعمل الآخرين، كل منهم يقوم بعمل الآخرين، هذا موجود. والمصريون عندهم مثل هذا الثالوث، عندهم أيها الإخوة مثل هذا الثالوث، أوزيريس وإيزيس وحورس الإبن والمخلص والفادي أيضا. حورس هو إبن مخلص وفادي. والعجيب أن النصارى في كنائسهم الأولى كانوا أيها الإخوة كانوا يستخدمون تمثال إيزيس العذراء، وهي تحمل ابنها حورس إما على يديها وإما في حضنها، نفس التماثيل يأخذونها كما هي ويضعونها في كنائسهم، في إشارة واضحة إلى أنهم أيها الإخوة واعون بعض الوعي. بماذا؟ بالمشابه القوية بين ثالوثهم وبين ثالوث المصريين الوثنيين، وبين ثالوث المصريين الوثنيين، نفس الأشياء أيها الإخوة، مشابه كثيرة. للأسف الوقت قصير، كان يمكن أن نذكر عشرات عشرات من وجوه المشابه أيها الإخوة بين هذه الديانات السابقة، وكلها تقريبا ديانات وثنية، وبين الشعائر والعقائد النصرانية، وأهم ذلك كما سمعتم الولادة من إله، الإله المتجسد، كونه ابنا للإله، الخطيئة الأصلية الموروثة أو المغروزة كما يفسرها بعضهم أو ترجمها بعضهم، والفداء بالصلب بالذات بطريق الصلب أيها الإخوة، كل هذه موجودة ولها عشرات الأمثلة قبل نشوء المسيحية بمئات السنين، بمئات السنين. العجيب أن متراس أيها الإخوة عند الفرس قد ولد كما قلنا في 25 ديسمبر، وأنه ولد في باطن كهف، عيسى يقولون ولد في مذود أو في إسطبل أيها الإخوة، وهذا ولد في باطن كهف أيضا، جاء مخلصا فاديا، وهذا جاء مخلصا فاديا أيها الإخوة، قهرته قوى الشر والظلام، قهرته قوى الشر والظلام أيها الإخوة، له 12 حواريا، انتبهوا متراس له 12 حواريا، نعم عيسى له 12 حواريا. بعد أن تسمعوا هذه المشابه سينطلق أحدكم لكي يقول إذن كل من شك عنده الحق أن يشك، عنده الحق أن يشك، ما من شيء إلا وثبت أيها الإخوة أنه مسبوق، ما من شيء في هذه الديانة والملة إلا وثبت أنه مسبوق. حدوك القذة بالقذة، نفس الشيء أيها الإخوة، هذا من جهة الفرس. أما من جهة البابليين 1909 في أول القرن العشرين اكتشف لأول مرة لوحان أيها الإخوة بابليان، وقد رقم عليهما قصة وتمثيلية نهاية الإله البابلي الشهير أو الأشهر بعل، الإله البابلي بعل، شيء غريب في اللوحين. ونحن نعلم أن اليهود أيام سبيهم في عهد بوخنصر أيها الإخوة أو نبوخذنصر قد أخذوا إلى بابل، فبالحري أنهم قد طالعوا هذه المشاهد وقد شاهدوا هذه التمثيليات التي كانت تمثل كل ربيع في كل فصل ربيع سنويا، وحدقوا هذه الثقافة ولموا أعيدوا إلى ديارهم مرة أخرى، بلا شك أيضا وبالحري أن تكون هذه الثقافة وهذه المعلومات قد ألقت بظلالها على تقاليدهم الدينية وعلى ثقافاتهم المحلية أيضا. هذا ما حصل، وهذا قبل يسوع المسيح عليه السلام. ماذا يقول هذان اللوحان أيها الأخوة؟ يحكي لنا محاكمة بعل، يؤخذ بعل بوشاية ويؤخذ يسوع بوشاية، يحاكم علنا، يحاكم علنا، يساق إلى الجبل لتنفيذ حكم الإعدام، يساق عيسى إلى الجبل لتنفيذ حكم الإعدام، يعذب ويجرح قبل إيه؟ قبل تنفيذ الحكم، يعذب عيسى ويجرح ويعتدى عليه قبل تنفيذ الحكم، ويوضع على خشبة أي على صليب، ويصلب عيسى. العجيب ويحاكم معه مجرم، ويحاكم مع عيسى مجرمان. العجيب عادة الشعب البابلي أنهم في أمثال هذه الأحوال أيها الإخوة دائما يطلبون من الحاكم أن يعفو عن أحد المحاكمين، وطلب الشعب البابلي أن يعفى عن المجرم وأن يصلب بعل، وهذا ما طلبه الشعب والجمهور اليهودي، أن يعفى عن اللص المجرم وأن يصلب عيسى المسيح عليه السلام، ويصلب هذا ويصلب هذا، وبعد ذلك أيها الإخوة يحرس بعل حتى لا يخطفه حواريوه وتلاميذه ويقدسونه ويحرس أيضا عيسى عليه السلام بالجنود الرومان إلى هات يجلسنا عند صليب بعل أيها الإخوة يندبنا هو وينحنى عليه مريم المجدلية ومريم أخرى يجلسنا يندبنا وينحنى على المسيح عيسى. أكثر من مشابه، هذه أكثر من مشابه بكثير، هذا استنساخ كامل، هذا استنساخ كامل. بعد ذلك أيها الإخوة يقوم بعل من بين الأموات، يقوم بعل من بين الأموات في فصل الربيع ويراه تلاميذه يصعد إلى السماء، يقوم عيسى من بين الأموات إلى آخر القصة. شيء غريب جدا، مشابه كثيرة لن نستوفيها كما قلنا لضيق الوقت للأسف. في الناحية الثانية جملة من حججهم الأخرى يقولون لما لم يذكر المؤرخون المعاصرون ليسوع عليه السلام أي شيء عن يسوع، لم يذكروه، لم يجري له ذكر. فالشخص الطبري كان معاصر ليسوع وولد في نفس بلدته بالجليل أيها الأخوة، ولد بالجليل طبعا. أين ولد يسوع؟ هل بالناصرة؟ هل في بيت لحم غير مقطوع به إلى الآن؟ ليس واضحا أيها الأخوة، ليس واضحا هل في الناصرة أو في بيت لحم من قضايا الخلاف، لكن في الجليل. وهذا المؤرخ الطبري ولد في الجليل، لم يذكر عن عيسى كلمة واحدة في تاريخه. فلو كان شخصية تاريخية لماذا يهمل تدوينها وأثار كل هذا اللغط وهذه الضجة؟ يوسف يوس المؤرخ اليهودي الشهير والذي ينتهي تاريخه بالسنة 93 لم يذكر شيئا عن يسوع في النسخ المعتمدة. هناك نسخ وجد فيها فقرتان عن يسوع، المؤرخون حتى علماء المسيحية أكثرهم استبعدوا صدق هاتين الفقرتين وجزموا بأنهما مدسوستان في نسخ أيها الإخوة تنتمي إلى العصر الوسيط. لماذا؟ لأن يوسف يوس اليهودي أيها الإخوة لا يمكن، وينتهي تاريخه عند السنة 93، يعني المسيحيون كانوا مستضعفين وكانوا مضطهدين وملعونين ومطاردين أيها الإخوة من الحكومة الرومانية ومن الشعب اليهودي أيضا. فلا يمكن أن يتزلف يوسف يوس إلى اليهود أو إلى الرومان بمدحه عيسى وذكر عجائبه في فقرتين وأن له عشرات الآلاف من المعاجز والخوارق، يستحيل إلا أن يكون مسيحيا، ويوسف يوسف لم يكن مسيحيا أبدا. فهاتان الفقرتان على الأرجح، على الأرجح عند أكثر المؤرخين مدسوستان لما لم يذكره أيضا. أما الإشارات التي ذكرت عند مؤرخين آخرين فهي كما قال ويل جورانت إشارات إلى وجود المسيحيين كريستياني لا إلى وجود المسيح، وجود طائفة اسمها كريستياني اضطهدت، اضطهدها نيرون مثلا واتهمها بحرق روما إلى آخره، لكن هذه الطائفة وليست إيه المؤسس، وليست المؤسس. وهذا كلام علمي ونقد موزون في محله، ونقد موزون في محله. بليني أيها الإخوة المؤرخ بليني صاحب التاريخ الطبيعي المشهور بليني الأكبر The Great Pliny. بليني مع أنه كان مهتما جدا في تاريخه الطبيعي بذكر كل الخوارق والمعاجز والعجائب، لم يذكر أي شيء عن عجائب ومعاجز عيسى. فهل عيسى كان موجودا؟ هل عيسى وجد أو لم يوجد؟ شبهات أيها الإخوة جعلت الكثيرين في العصر الذي أصبح فيه النقد والتشكيك أيها الإخوة والريبة والارتياب شهوة لدى الباحثين العلمانيين الباحثين من أحرار الفكر، أصبحت شهوة. حتى شك في هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة، شكك فيه وفي وجوده، وحتى شكك في ويليام شكسبير المسرحي العظيم الشهير وزعم بعضهم أنه شخصية أسطورية غير موجودة، هذا في القرن 19. وهذا ما عرف أيها الإخوة حين يتعلق الأمر بالكتاب المقدس وشخصية يسوع المسيح بالنقد الأعلى، بالنقد الأعلى الهاي كريتيك، هذا هو. والذي علق عليه جورانت مرة أخرى بقوله وأظن قال أو من غير المستبعد أنه إذا تتالت هذه الأبحاث أن يكون لها بعد حين من الدهر تأثير أكبر من التأثير الذي تركته المسيحية ذاتها، يريد تأثيرا إثنائيا ربما لهذه الديانة ولمبادئ هذه الديانة. فالأمر جد خطير، لكن ما موقفي أنا كمسلم؟ ما موقفك أنت أو أنت كمسلم أو كمسلمة؟ هل يمكن أن تصيح وتصغي لهذا التشكيك والذي يبدو عليه مخايل الاحترام والرصانة العلمية أيها الإخوة؟ ما ذكرناه، ما ذكرناه يجعل كل إنسان أيها الإخوة غير مستعصم بعروة الإيمان الوثقة مباشرة يجنح إلى الشك على الأقل، ليس إلى الجزم ولكن على الأقل إلى الشك، هل كل هذه مشابه؟ لكن أنا أعتقد أن مسلما يقرأ القرآن أيها الإخوة وببساطة من غير أن يرهق عقله أو يكلفه شططا، سيجد أنه غير ملزوز بالمرة، إلى أن يتشكك قليلا أو كثيرا في تاريخية عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. لماذا؟ أولا لم يذكر القرآن الكريم والذي عني عنوا شديدا ملفتا للنظر بهذه الشخصية وبكل ما يتعلق بها أيها الإخوة، ونستطيع أن نكتب معالم ترجمة شخصية دقيقة ومكتملة في حدود ما يعطي التاريخية أو ينفيها لهذه الشخصية الكريمة ولهذه الشخصية المقدسة أيها الإخوة، دون أن نقع كما قلت فيما يجعلنا نميل إلى التردد أو الشك أو التشكيك البتة. فالقرآن الكريم أيها الإخوة خص مريم عليه السلام بسورة كاملة سماها باسمها مريم، قال السادة العلماء المفسرون وهي السيدة الوحيدة التي ذكرت باسمها في كتاب الله، ائتوني بأي سيدة أخرى غير موجود، لا حواء مذكورة ولا فاطمة ولا خديجة ولا عائشة ولا آسيا أبدا، مرت فرعون باسمها فقط مريم ذكرت تقديرا وتقديسا لها عليه الصلاة وأفضل السلام. أما حكاية ابنها وخبر ونبأ ابنها العجيب ونبئها فمذكور في سور كثيرة من كتاب الله، مذكور في سور كثيرة من كتاب الله، سورة آل عمران مثلا، سورة آل عمران هذه السورة الكريمة الطويلة ثانية سور القرآن الكريم أيها الإخوة طولا أو ثالثتها ترتيبا مصحفيا، هذه السورة تتحدث عن ماذا؟ عن أسرة المسيح، آل عمران هي أسرة السيد المسيح لأنه من آل عمران، فخصت أسرته بسورة كاملة آل عمران. هناك سورة اسمها سورة الكهف، عن ماذا تتحدث؟ عن نبأ عجيب أيضا لفتية المؤمنين من أتباع يسوع المسيح عليه الصلاة والسلام ممن اضطهدوا، وأيضا كان لهم نبأ عجيب، خصتهم هذه السورة أيها الإخوة بذكر تفاصيل مما وقع لهم أو اتفق لهم، اسمها سورة الكهف. أكثر من ذلك، ثلاث معاجز ذكرها القرآن الكريم للسيد المسيح ولم تذكر في كافة الأناجيل، لم تذكر في الأناجيل المعروفة المعهودة. معجزة التكلم في المهد كما ذكرنا في خطبنا في مثل هذا الوقت من السنة الفارضة أو المنصرمة عن المسيح عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، فالتكلم في المهد لم تذكر في الأناجيل، غير موجودة في أي إنجيل من الأناجيل الأربعة مثلا، ذكرها القرآن الكريم وناهيكم بها معجزة، وناهيكم بها معجزة. المعجزة الثانية أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه أو فيها فيكون أو فتكون طيرا بإذن الله، لم تذكر في الأناجيل. المعجزة الثالثة والأخيرة معجزة المائدة التي ذكرت في سورة سماها الله تبارك وتعالى أيها الإخوة باسم هذه المعجزة، جعل هذه المعجزة عنوانا اسما لهذه السورة، اسمها سورة المائدة. لما اسمها سورة المائدة؟ لأنها معجزة عيسى، معجزة عجيبة جدا، إنها معجزة المائدة لم تذكر في الأناجيل. إذن ليس من شأن القرآن الكريم وليس من غايته وقصده أن يقلل من شأن السيد المسيح أو أن يصوره على أنه رجل عادي جدا وساذج أو بسيط خلو من العجائب من المعاجز من التأييد الإلهي أبدا، كما فعل مثلا كما فعل كاتب الشخصيات الشهير أو الأشهر في القرن العشرين على الأقل في النصف الأول منه إيميل لودفيغ، وهو طبعا يهودي الأصل لعل لهذا دخلا في هذه المسألة، حين أبدأ عينا إبداع في ترجمتيه نابليون وبسمارك وأقل من ذلك في ترجمته لجوته، أما في ترجمته للمسيح فأسف إسفافا شديدا وبعيدا مدعيا أن عذره الذي أقامه بنفسه أيها الإخوة وتمحله أنه يريد الكشف عن عيسى ابن الإنسان، لذلك سمى ترجمته ليسوع بابن الإنسان وهو أحد ألقاب المسيح عليه السلام ابن الإنسان، قال سأبحث عن ابن الإنسان عن الإنسان عن الرجل وليس عن أكثر من ذلك. ولكن هل يمكن لأي إنسان خاصة في ظل شح وتردد المعلومات والبيانات التاريخية عن هذه الشخصية العظيمة أن يتحدث عن الرجل الإنسان فيه دون أن يتحدث عن النبي والرسول؟ صعب جدا جدا إن لم يكن مستحيلا، ومن هنا إسفافه القرآن لم يكن هكذا، بالعكس القرآن رفعه مكانة عالية وأشار إلى أنه في الدارين من المقربين ومن الوجهاء ومن رفيعي المنزلة. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآية. لكن نقرأ القرآن ونقلب صحائفه ونعمل فيها الأنظار والأفكار أيها الإخوة، فلا نجد أثرا لنبأ ميلاده في مذود أو في إسطبل، هذا غير موجود على الإطلاق. اثنين، لا نجد أثرا أيها الإخوة للرؤية المزعومة التي رآها خطيب أمه يوسف النجار، وذكرناها في الخطب السابقة، أن الطاغية هيرود أو هيرودس أو هيرودوتس كما تشاءون في الرؤية قد أمر بذبح كل مولود يولد في ذلكم العام إلى آخر القصة. لماذا؟ لأن هذه القصة أيها الإخوة تكررت أيضا في الحكاية والأساطير الأولى غير مرة، قصة الذبح، وتسمى مذبحة البراء، والمؤرخون الثقات يشبهوننا بحقيقة أن هيرود توفي قبل ميلاد المسيح بأربع سنين، قبل ميلاد المسيح بأربع سنين، لذلك لم تطبق الأناجيل. هذه القصة غير مذكورة حتى في الأناجيل، هذه مذكورة في أناجيل أخرى، في أسفار أخرى، في أسفار أخرى، مثل قصة المذود، مثل قصة المذود. نسب عيسى، لم يتعرض القرآن أيها الإخوة إلى قضية أن عيسى من نسل داود، من نسل داود. متى ولوقا هما اللذان فعل هذا، يوحنا لم يذكره، حتى بولس الرسول في رسائله لم يعرج عليه قط. متى ولوقا ذكر ذلك، وأتيانا أو زودانا بسلسلتي أنساب متعارضتين، مما شكك أيضا هؤلاء الشكاك في صحة الأناجيل، في صحة الأناجيل. القرآن لم يذكر هذا، لم يتعرض أنهم من نسل داود أو من غيره نسل داود، فليس هناك أي مفار للشك والخلاف. القرآن أيها الإخوة كم وكم فيه من آية كريمة أو كريمات تؤكد أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فليس هناك من شيء اسمه الخطيئة الموروثة حتى نتكلم عن الخلاص والتخليص والفداء المزعوم إطلاقا. وأما خطيئة أبوينا عليهم السلام فقد صرح القرآن عن محض الحق حين صرح قائلا ثم فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، الله تقبل آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، انتهت الخطيئة. ما من شيء اسمه الخطيئة الموروثة، كلام فارغ. الخطيئة الموروثة التي تقتضي الفداء والتضحية، على فكرة قصة الفداء قصة الفداء بالبشر أو بالآلهة البشر أو البشر الآلهة، أيضا أسطورة موجودة في كل الديانات الوثنية، في كل الديانات الوثنية، وهي أسطورة في نظرنا لا معنى لها. لا معنى أن أوسخ أنا ثوبي وتغسل أنت ثوبك فيغسل ثوبي، لا معنى لهذا. إذا لم أغسل أنا ثوبي بنفسي سيبقى وسخا، إذا لم أتب أنا بنفسي وأتطهر أنا داخليا سأبقى وسخا، مستحيل، كلام غير معقول. يقول هذا من أسرار الإيمان، الفداء والتضحية والصلب، كما العشاء الرباني. وأيضا العشاء الرباني فكرة موجودة في عبادة مثراس، مثراس أيها الإخوة عند الفرس موجود العشاء الرباني، قالوا في كل سنة في كل سنة يحتفل بموت مثراس بطريقة تماما هي مثل طريقة العشاء المقدس أو العشاء الرباني أيها الإخوة، مأخوذة من ديانة مثراس، هذه الفكرة مأخوذة من ديانة مثراس. فلا خطيئة أصلية أو لا خطيئة موروثة في كتاب الله، لا فداء إذن إطلاقا، سقطت عقيدة الفداء والقرآن لم يذكرها، ولا صلب، المسيح أيضا لم يصلب حتى نقول قد صلب كريشنا وصلب فلان بعل وصلب غيرهما. القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. القرآن كان واضحا وصريحا جدا، عيسى لم يصلب، عيسى أنجاه الله. هل رفعه الله بكليته كما نعتقد نحن العوام هكذا؟ الرأي الراجح أنه لا، المسألة فيها تسعة آراء، والرأي الراجح أنه عاش ما شاء الله ومات بإرادة الله وبأمر الله حين شاء الله ذلك، وهذا الذي رجحه طائفة كبيرة من المفسرين على رأسهم الفخر الرازي وجنح إليه سيد قطب وغيرهم. وليس هناك ما يقطع بأنه رفع كلية في كتاب الله أبدا، حتى نقول هذا يشابه أيضا إيش وصعوده إلى السماء في أساطير أخرى غير مذكور في كتاب الله بحمد الله تبارك وتعالى. شيء عجيب جدا. القرآن الكريم يقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. تريد محض الحق والحقيقة، هو هذا ما أفضينا به إليكم، ما تلوناه عليكم، وما عدا ذلك ما قبله وما بعده هو مجرد امتراء. أيها الإخوة، بعض الناس يقول كيف يسوغ أن يدعى أنه إله متجسد أو ابن إله حقيقة وحقا، وأنه أزلي مع أبيه، غير مخلوق أيها الإخوة، غير مخلوق، وإنما حل لاهوته في ناسوت إلى آخره، والناسوت هو الذي أكل وشرب وتغوط وعذب وصلب ونزف دمه. كيف يمكن أن يعقل هذا ملايين البشر، أكثر من مليار، مليار ونصف من البشر؟ هل هذا أيضا مدسوس؟ هل هذا مكذوب؟ فقط سأختم بكلمة واحدة لنعلم أيها الإخوة أنه بأمر الإمبراطور الروماني بين قوسين الوثني، وإن ادعى المسيحية للأسف، قسطنطين ابن هيلان أيها الإخوة، عقد في آسيا الصغرى بمدينة نيقيا المجمع أو المجلس، يعني المجمع أو المجلس المسكوني يعني العالمي على مستوى، في كانت مجالس أو مجامع محلية أقليمية وفي مسكونية، مسكونية على مستوى الأرض، على مستوى إيه؟ كنيسة الأرض كلها، في نيقيا 325 ميلادية. العجيب جدا، وأنا قبل أيام أقرأ في كتاب بالألمانية عن تاريخ الكنيسة، كتاب ضخم وموسع، لم يذكر هذا الرقم، معناه مذكور في سائر المصادر لأنه يستحيى من ذكره. اجتمع 2048 أسقفا مسكونيون على مستوى البسيطة أيها الإخوة، ليناقشوا طبيعة المسيح، هل هو بشر مثلنا تماما اصطفاه الله بالنبوة والرسالة، أم أنه إله متجسد وابن إله أزلي؟ والعجيب أن 1730 من هؤلاء، 1730 كم بقي؟ 318 18 فقط، 1730 يقودهم الأسقف، وكان أسقفا لم يكن شماسا مثل إثناسيوس، الأسقف آريوس أجمعوا وأطبقوا طبقا واحدا على أنه بشر مخلوق لله، ابتعثه الله بالنبوة واصطفاه بالرسالة، يجري عليه ما يجري على البشر من الشقاء العام. 1730، والحمد لله على هذا التوفيق. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. وهناك شماس، أقل شيء في الرتب الكهنوتية الشماس، وهناك شماس يدعى إثناسيوس، زعم أن عيسى هو من جوهر إلهي، وأنه إله متجسد، وأنه ابن الإله حقيقة، وتبعه على هذا الغرض أيها الإخوة 317 معه. جاء قسطنطين بوصفه الكاهن الأعظم للإمبراطور الرومانية، ووثني روماني، ديانته كلها وثنية وصنمية، فرأى أن قول إثناسيوس يناسبه أكثر، يناسب الوثنية، الفداء والخلاص برب يضحى به، هذا موجود في تراثي الروماني، في تراثي الروماني، فأصدر أمرا بتعزيز هذا القول وحرمان الآخرين ومطاردتهم في أرجاء المملكة الإمبراطورية أيها الإخوة، ومنع الناس بعد ذلك من تداول الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس يبدو إلى تلكم الحقبة أيضا لم تطله يد التحريف في هذه المسائل، منع، قال هذا الكتاب ممنوع عن أيدي جمهور أو شعب الكنيسة، يبقى فقط في أيدي الكهان غير المحرومين، غير المحرومين. وهكذا ظل في السجن أيها الإخوة، وتلقى تعاليمه على أيدي الكهان والمختصين من رجال الدين، بقي الكتاب المقدس حبيسا مسجونا رهن الاعتقال إلى سنة 1520، حين جاء المصلح الكبير مارتن لوثر وأخرجه من أسره بترجمته اللغات الأوروبية الشائعة، وفي رأسها الألمانية، ظل حبيسا حتى يمارس التحريف والتدجيل على الناس بكل سبيل أيها الإخوة، وهم مطمئنون وواجعون والعياذ بالله. هذه هي الحقيقة التاريخية 1930، ومن هنا كأن النبي يشير في كتابه إلى عظيم الروم هرقل، قال فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين. وقد تهوك العلماء واللغويون عندنا في معنى كلمة أريس وأريسي، وفي الحقيقة يبدو أنها تحريف واضح لكن قريب جدا لكلمة ماذا؟ أريوسي، أريوس الأسقف، أريوس، أريوس الأسقف الإسكندراني الشهير، أريوس أريوسي أريسي.